الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 61، وهو استمرار للنوع 21 من أنواع الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال على صفة العلو لله عز وجل. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر النصوص الدالة على هذه الصفة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد ذكرنا 12 دليلا من الأدلة الصريحة في إثبات هذه الصفة. وحديثنا هذه الليلة لاستكمال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأدلة، فيقول رحمه الله تعالى: واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البال من هجران من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. هذا هو الدليل 13، وهو حديث سخط الرب سبحانه وتعالى في السماء على المرأة الهاجرة لفراش زوجها. وفيه إشارة في هذا البيت إشارة إلى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا هو الشاهد: إلا كان الذي في السماء سبحانه وتعالى ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وقد أخرج الحديث بهذا اللفظ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ ليس فيه التصريح بالشاهد هنا، وإنما لفظ البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. لكن هذا الحديث الصحيح فيه نص صريح على إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وقد مر معنا تفسير معنى في السماء عند الحديث عن آيتي سورة الملك، أن في السماء بمعنى فوق السماء، أو بمعنى في السماء بمعنى فوق السماء إذا أردنا السماء المبنية، أو بمعنى في السماء إذا أردنا العلو، إذا أردنا العلو. فهذا هو الدليل 13 الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو صريح في بابه. ثم انتقل إلى ذكر الدليل 14، وهو حديث جابر في إشراف الرب سبحانه وتعالى على أهل الجنة من فوقهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم، وإذا بنور ساطع الغشيان لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران، فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. نسأل الله الكريم من فضله. في هذا إشارة من الناظم إلى حديث ورد من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم، فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم. وهذا هو الشاهد. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وقال: ذلك هو قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. نسأل الله الكريم من فضله. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه وأبو نعيم في الحلية والآجري في الشريعة والأصبهاني وغيرهم. وقد تكلم العلماء في إسناده، فقال البصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى. وكذلك ضعفه لهذه العلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولكن هذا الحديث أورده الناظم محتجا به في الصواعق، وذكره المصنف والناظم محتجا به في الصواعق المحرقة، وكذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة شاهدا، أو أورد شاهدا لحديث جابر من طريق أخرى. والحديث من حيث إسناده ضعيف، لكن حديث الرؤية التي جاءت في إثبات صفة الرؤية، في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، تشهد له من حيث الجملة ومن حيث العموم من غير هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث محتجا به، والشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنهم ينظرون إلى ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الحديث أو الدليل 15، وهو حديث الإمام الشافعي الذي قال المصنف رحمه الله تعالى أن الشافعية قد زين به مسنده، وذلك في فضل يوم الجمعة، وأنه يوم المزيد، وأنه اليوم الذي استوى فيه الرب عز وجل على عرشه. فيقول رحمه الله تعالى: واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة، اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. هذه الأبيات يشير فيها المصنف رحمه الله تعالى إلى ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء، فيها نكتة سوداء، أو فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذا الذي في يدك؟ قال: الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير، وهو عندنا سيد الأيام، ونحن نسميه يوم القيامة المزيد. قلت: ولم ذاك؟ قال: لأن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين، أو نزل من عليين على كرسيه، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. والشاهد فيه آخره حينما قال: إذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين، فهذا يدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنه يوم الجمعة ينزل إلى أهل الجنة من عليين سبحانه وتعالى. هذا الحديث كما أشار المصنف رحمه الله تعالى قد رواه الإمام الشافعي في مسنده، وكذلك في كتاب الأم له، ورواه الدارمي في الرد على الجهمية، وابن أبي شيبة في المصنف، ومحمد بن أبي شيبة في العرش أيضا، عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وغيرهم من الأئمة والعلماء. الحديث وفي إسناده أيضا كلام، وإن كان ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وقد ذكره الناظم في زاد المعاد أيضا، وقال: لهذا الحديث عدة طرق ذكرها الدارقطني في الرؤية. وقد أطال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر طرقه وشواهده، وصححه بهذه الطرق، فهو حديث يعني الله أعلم، حديث أقل درجاته أنه حسن، حديث حسن بمتابعته وشواهده، وإلا ففي إسناده كلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث 16، وهو حديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فيقول المصنف رحمه الله تعالى: واذكر مقالته ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان؟ واذكر مقالته، أي مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان؟ وهذا إشارة إلى الحديث المشهور المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها صلى الله عليه وآله وسلم بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وهذا هو الشاهد، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباح مساء، صباحا ومساء. فقال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي، اللهم صل على محمد، لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لمؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الراوي: وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. انتهى الحديث. وهذا الحديث في قصة ذي الخويصرة، وهو أصل الخوارج الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يعني تحلى بصفاتهم التي اتصفوا بها وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أولئك القوم، وهم الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، وذكر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث بفضل من قاتلهم أو قتلوه. وقد شرف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بقتالهم، وكان حريصا أن يعلم أن هؤلاء الذين قاتلهم وقاتلوه أنهم هم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووعد بالأجر العظيم والفضل الكبير لمن قتلهم أو قاتلوه. وقد كان عليه الصلاة والسلام ذكر فيهم صفة، كان علي رضي الله تعالى عنه أحرص ما يكون على التأكد من وجودها فيهم، وهو صاحب الثدية، رجل يده كثدي المرأة كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجد في القتلى يوم النهر فخر ساجدا علي رضي الله تعالى عنه لما أخبر به شكرا لله سبحانه وتعالى، وقال: الحمد لله الذي شرفني بقتاله. فهذا الحديث حديث متفق عليه، والشاهد منه واضح جلي ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء. وفيه من الدروس والعبر ما يطول المقام بذكره، والحديث بما فيه أو بظاهره أسلوب من أساليب التربية النبوية التي كان ينهجها عليه الصلاة والسلام لأصحابه ويربيهم عليها، وفيه من حلمه ورأفته ورحمته وتحمله عليه الصلاة والسلام من أذى الآخرين ما لا يوصف. والحديث واضح لا يحتاج إلى يعني كثير كلام فيه. نعم، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الدليل 16، يقول: واذكر مقالته، أي مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل 17، وهو حديث أبي رزين الطويل، وفيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى من عدة وجوه. فقال: واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطوله، كم فيه من عرفاني، والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوى إلا على النكران. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني، وكذا أبو بكر بتاريخ له، وأبوه ذاك زهير الرباني، واذكر إلى آخره. حديث أبي رزين الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث أو في هذه الأبيات، هو ما ورد عن أبي رزين وهو في وفد بني المنتفق، وهو حديث طويل، وفيه نأخذ الشاهد منه. قال أي أبو رزين: قلت يا رسول الله كيف نحن أو كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه، لما ذكر له رؤية الله سبحانه وتعالى أو رؤية المؤمنين لله عز وجل. فيقول: كيف ننظر إليه وهو واحد سبحانه وتعالى ونحن ملء الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، أي في مخلوقاته التي نراها؟ الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويرانكم ساعة واحدة لا تضاوون في رؤيتهما. يقول: الشمس والقمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي آية صغيرة بالنسبة لعظمة الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك فالناس كلهم ينظرون إليها نظرة واحدة في لحظة واحدة، ومع ذلك لا يتضامون ولا يتضاوون في رؤية هذه الآية من آيات الله، وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فإذا كان هذا بالنسبة لهذا المخلوق الصغير، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم يوم القيامة، لا يتضامون في رؤيته ولا يضامون في رؤيته ولا يضاوون أي يزدحمون في رؤيته سبحانه وتعالى، كما وردت بذلك الألفاظ في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا بذنوبنا فضله. نعم، والشاهد فيه واضح، وهو إثبات الرؤية وإثبات رؤية الله سبحانه وتعالى من فوقهم، وهذا دليل على إثبات العلو لله عز وجل. حديث أبي رزين أيضا فيه كلام، يقول الهيثمي في مجمع الزوائد عن هذا الحديث: رواه عبد الله أي ابن الإمام أحمد والطبراني بنحوه، وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات، والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا إلى آخره. وقد ذكر هذا الحديث الحاكم في صحيحه وقال: صحيح الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجه. وأورده الناظم أيضا في زاد المعاد وعزاه فيه إلى العسال في المعرفة، وإلى أبي الشيخ في السنة، وإلى ابن مندة وابن مردوية وغيرهم. وقال بعد أن عزاه إلى من خرجه، قال: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، على أنه قد خرج من مشكات النبوة. قال: ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإن كان من حيث الإسناد في بعض رجاله من فيهم مقال كما أسلف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطوله كم فيه من عرفاني، يعني من الآيات الدالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوى إلا على النكران. ما يمكن أن يقابل هذا الحديث إلا على إنكاره وعدم الاعتراف به. قال: فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، لأنه حديث طويل وفيه كان أبو رزين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه عن أمور غيبية. قال: وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني، إشارة إلى من خرج هذا الحديث، خرجه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند، وخرجه الحافظ الطبراني في معجمه. قال: وكذا أبو بكر بتاريخ له، يعني به أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد، وهو نسائي الأصل له كتاب التاريخ، بتاريخ له أي كتاب التاريخ له. قال: وأبوه ذاك زهير الرباني، يشير إلى والد ابن أبي خيثمة وهو أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي، وهو أبو خيثمة حافظ حجة من أئمة المسلمين وأحد الأعلام. قال: نعم، وأبوه ذاك زهير الرباني. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الدليل 18، وهو الاستشهاد بتفسير مجاهد ابن جبر في تفسيره للمقام المحمود أن الله تعالى على العرش. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد، في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان. إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم، بل شيخه الفوقاني، ولقد أتى ذكر الجلوس به، وفي أثر رواه جعفر الرباني، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يقول: واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحاني. مجاهد هو مجاهد بن جبر كما ذكرت، المفسر الإمام المعروف. اذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة، أي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا معنى قوله في قوله أقم الصلاة، أي في هذه الآيات، وتلك في سبحان، أي في سورة سبحان، تسمى سورة بني إسرائيل، وسورة سبحان وهي سورة الإسراء، سورة الإسراء. وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد صلى الله عليه وسلم، أي للنبي، ما قيل ذا بالرأي والحسبان. أثر مجاهد في تفسير هذه الآية، وأظنه مر معنا وتكلمنا عليه وتكلمنا على إسناده فيما تقدم، أثر مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره من حديث عباد بن يعقوب الأسدي، قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على عرشه. فسر المقام المحمود بأن الله سبحانه وتعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وآله وسلم معه على عرشه. والشاهد من هذا إثبات أن الله سبحانه وتعالى على العرش، وإذا أثبت أن الله على العرش فإنه يكون في العلو. هذا الأثر أخرجه الطبري كما أشرنا، والخلال في السنة وغيره من العلماء، وتكلم العلماء عليه من تصحيح وتضعيف وكلام يطول. والحديث له شواهد ذكرت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والحديث بهذا أولا هو مقطوع، حديث مقطوع أي موقوف على مجاهد، ومجاهد من التابعين كما تعرفون، وليس موقوفا أي على أحد من الصحابة. ثم في إسناده إلى مجاهد كما ذكرنا في إسناد الطبري فيه ليث وهو ابن أبي سليم، وهذا قد ضعفه بعض أهل العلم، بل أكثر أهل العلم يضاعفون ليثا، وإن كان قال عنه ابن عدي في الكامل قال عنه له أحاديث صالحة، وقد روى عنه شعبة والثوري، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. وقال عنه الإمام أحمد مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه. وهناك يعني من تكلم على إسناد هذا الحديث، وأقول هذا الأثر يعني تكلم الكلام سبق الكلام عليه بما يغني عن الأعداء، فالكثير من علماء السلف ذكره محتجا به، وبعضهم مرده للطعن فيه. أما الجهمية ومن شاكلهم فإنهم يردونه جملة وتفصيلا، لا بسبب عدم ثبوت إسناده، وإنما لأنه يخالف معتقدهم في إثبات صفة العلو وأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. وكما قلت يعني تكلم العلماء فيه قديما وحديثا، وكثير من علماء السلف تلقاه بالقبول، لكن تعرفون أن هناك يعني قاعدة في أن الأمور الغيبية ومنها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما ينبغي له عز وجل، هذه مردها إلى ما ثبت به النص، أمور لا مجال للعقل فيها ولا الاجتهاد ولا الاستحسان، إنما مدارها على النص، فمتى صح النص فعلى العين والرأس. أما إذا لم يثبت في ذلك حديث أو أثر عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مما ينبغي ألا يثبت أو لا يوصف به الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر كما تلاحظون هو مقطوع على مجاهد، فليس هو بالموصول ولا بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا حتى موقوفا على أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم أيضا في إسناده إلى مجاهد فيه كلام، وإن كان تكلم كثير من العلماء فيه في يعني احتجاج به، يقول أبو داود من أنكر هذا فهو عندنا متهم. ليش؟ لماذا؟ لأن الجهمية ينكرونه لا لأن إسناده لم يثبت، وإنما لأنه يخالف ما يعتقدونه في صفات الرب سبحانه وتعالى. يقول أبو داود من أنكر هذا فهو عندنا متهم، وقال ما زال الناس يحدثون بهذا الحديث يريدون مغايضة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. وتكلم يعني في كلام طويل له وللحافظ بن حجر ولغيره من العلماء وللطبري. الطبري يقول ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، إلى أن قال فقد تبين إذن بما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على عرشه. وهناك كلام طويل في هذا الموضوع في الكلام عليه. المصنف قال عنه هنا، قال في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، يعني كأنه يشير إلى أن هذا مما لا يقال بالرأي، فما دام أنه لا يقال بالرأي فيمكن أن يأخذ حكم الحديث المرفوع. لكن المعروف وما يأخذ حكم الرفع هو ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الصحابة، هو ما كان من قول صحابي، ها، بشرط ألا يعرف عن ذلك الصحابي أنه يأخذ عن أهل الكتاب. فإذا كان مما من قول صحابي فيما لا يقال بالرأي ولم يعرف أن ذلك الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب، فالعلماء قالوا إن للموقوف بهذه الشروط حكم المرفوع. ولم يقل أحد منهم أن للمقطوع على التابعي أن يأخذ حكم المرفوع أبدا، اللهم إلا ما ذكر عن ابن العربي القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه القبس في شرح موطئ مالك ابن أنس، حيث قرر أن التابعية إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع، فإنه يأخذ حكم المرفوع. وأما كلام العلماء وكلام أئمة الحديث والمصطلح فلم يقل بهذا أحد فيما مر معنا والله تعالى أعلم. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يدافع عن هذا النص، يقول: إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم، بل شيخه الفوقاني. يقول إذا كان إثبات هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات للتجسيم كما يطعن بذلك الجهمية، فإن مجاهدا ابن جبر هو المجسم، هو أحد الكبار التابعين المفسر المعروف، بل يعني هو شيخ المجسمين لأنه أثبت هذا الحديث، بل شيخه الفوقاني الذي أخذ عنه مجاهد وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بل شيخ الفوقاني، ويعني بالشيخ الفوقاني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى الإشارة إلى بعض النصوص التي ورد فيها ذكر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الجلوس لله سبحانه وتعالى، و يعني بعضها جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى في على العرش. قال: ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني، يعني جاء ذكر الجلوس في هذا الأثر أثر مجاهد، وكذلك في أثر رواه جعفر الرباني، وجعفر هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والمصنف يشير إلى ما ورد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: لما قدم جعفر ابن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظر جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل، قال سفيان: حجل مشى على رجل واحدة إعظاما منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه. وهذا فيه دليل على مشروعية وسنية تقبيل القادم من سفر، خاصة إذا كان ذا مكانة وذا منزلة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال له: أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي، هنيئا له رضي الله تعالى عنه، أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت أو وخلقت من الطينة التي خلقت منها، خلقت أنت من الطينة التي خلقت أنا منها، حدثني، يقوله عليه الصلاة والسلام، عن بعض عجائب أرض الحبشة. قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بين أنا سائر في بعض طرقاتها فإذا بعجوز على رأسها مكتل، فأقبل شاب يركض على فرس له فزحمها فألقاها بوجهها وألقى المكتل على عن رأسها، يعني طيشان الشباب حتى منذ القدم، فاسترجعت قائمة وأتبعته النظر وهي تقول له: الويل لك إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم، تتواعده بذلك اليوم العظيم عند لقاء الله سبحانه وتعالى. إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم. قال جابر: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دموعه على لحيته كالجمان، اللهم صل على محمد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا قدس الله أمة لا يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متاتع. اللهم استعان، اللهم استعان. لا قدس الله أمة لا يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متات. وأوضاعنا وأوضاع المسلمين اليوم تشكى إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا في هذا الأثر في أثر جعفر رضي الله تعالى عنه في قوله: الويل لك إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم، وتعني بذلك الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الأثر إثبات لفظ الجلوس، الحديث المشهورة المعروفة الصحيحة الاستواء على العرش، النص القرآني والأحاديث الأخرى الكثيرة، وجاءت في بعضها وهي قليلة بلفظ الإقعاد قعود، لكن أيضا في أسندها مقال. والاستواء في لغة العرب يعني المعاني الأربعة التي مرت معنا، وهي الصعود والاستقرار والعلو وإيش استقر وصعد وعلا وارتفع والارتفاع، هذه معاني الاستواء. أما لفظ القعود ولفظ الجلوس ففيما وقفت عليه من آثار لم يثبت في ذلك نص، لم يثبت في ذلك نص، ونحن نبقى مع ما ثبت صريحا في النص القرآني وفي الأحاديث الصحيحة على تفسير ما فهمه العرب وما كانت تستعمله العرب. حديث جابر رواه ابن ماجه في السنن، ولكن بلفظ: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي، ثم ذكر بقية الحديث ولم يذكر إذا جلس، لم يذكر الجلوس. كما أخرجه أبو يعلى في مسنده والخطيب في تاريخه والذهبي في العلو وغيرهم من العلماء. وهذا الأثر له شاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنه بلفظ مختصر ذكره الإمام أحمد في مسنده، وله شاهد أيضا موقوف عن أسماء بنت عميس عن جعفر بن أبي طالب وذكر القصة وهي عند الدارمي في الرد على المريسي. والحديث بغير لفظ الجلوس وهو الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مستشهدا به، بغير لفظ الجلوس صححه الشيخ الألباني في مختصر العلو للذهبي وقال إسناده صالح، وكذلك في ظلال الجنة. أما بهذا اللفظ ففي إسناده كلام للعلماء، وكثير منهم لم يصححه ولم يثبته. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولقد أتى ذكر الجلوس به، أي بأثر جابر، بأثر مجاهد آسف، وفي أثر رواه جعفر الرباني وهو الذي ذكرناه، أعني من يعني بجعفر، يبين من هو جعفر هذا، قال: أعني ابن عم نبينا. وبغيره أيضا أتى والحق ذو تبيان، يعني أتى في أثر جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبغيره أيضا أتى والحق ذو تبيان. فيشير الناظم هنا رحمه الله تعالى إلى أن هناك آثار عن بعض الصحابة في مسألة الإجلاس عن غير مجاهد في تفسير الآية، وقد ورد ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن عبد الله بن سلام وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد جاء في حديث مرفوع طويل وفيه: وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة. فقال الأنصاري الراوي: وما ذاك المقام المحمود؟ قال: إذا جيء بكم عراة حفاة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم، يقول: أكسوا خليلي، فيؤتى بربطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد فيستقبل العرش، ثم أوتى بكسوتين فألبسهما فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري، يغبطني به الأولون والآخرون، إلى آخر الحديث. وهذا الأثر أو الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن جرير في التفسير والدارمي وغيرهم، وفي إسناده عثمان بن عمير وهو ضعيف. أما ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أخرج الخلال بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. وهذا عند الخلال، والأثر إسناده ضعيف أيضا. أما ما ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فإنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. وقد رواه بهذا اللفظ الطبري في تفسيره والخلال في السنة، وهو أثر أيضا أول موقوف على عبد الله بن سلام، وهو معروف برواية الإسرائيليات. ثم في إسناده أيضا سيف السدوسي وهو مجهول. أما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند تفسير المقام المحمود فقال: يجلسه على السرير. وهذا أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن مردوية، وأورده كذلك بلفظ: يجلسني معه على العرش، وعزاه للديلمي. وهذا ما ورد يعني تقريبا من حديث في هذا الموضوع أو في هذا الأثر، مع أن المعروف ما ثبتت به السنة الصحيحة في تفسير المقام المحمود والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام المحمود، هو الشفاعة العظمى، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة صحيحة. وهذا الذي يجب أن يصار إليه، وهو تفسير القرآن بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أثر مجاهد فهو كما قلت، أولا هو موقوف على التابعي يعني مقطوع، ثم لم يثبت عن مجاهد رضي الله تعالى عنه، ولم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يصار إلى هذا ونترك الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية وتفسير المقام المحمود بذلك المقام العظيم وهو الشفاعة العظمى. إلا أن بعض العلماء أراد أن يجمع بين هذا التفسير وتفسير المقام المحمود، فقال إن لفظ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا جاء نكرة، فهو يعم مقامات متعددة، منها المقام الشفاعة هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه مقام محمودا، ومنه هذا الإجلاس، وهذا صحيح لو ثبت، لكن كونه ما ثبت رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلسنا في حاجة إلى الصيرورة إليه، والله تعالى أعلم. وذكروا أيضا أشياء أخرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جباني. يقول إن الإمام الدارقطني وهو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الإمام المحدث المعروف يثبت هذه الآثار، يرويها بآثار يعني بإسناد بأسانيد عنها، ويثبتها في غير ذا الباب غير جباني. ولعل المصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى ما رواه الدارقطني في إثبات صفة العلو وروايات الجلوس وغيرها التي ذكرها في كتاب الصفات وكتاب النزول وكتاب الرؤية، أو كتاب الصفات وكتاب في النزول لوحده وكتاب الرؤية أيضا، وكلها يعني له معروفة. يقول: في ذا الباب غير جباني، وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكراني. يقول إن الدارقطني رحمه الله تعالى له قصيدة يثبت فيها هذه الآثار، ويقول إنه لا ينكر هذه الآثار المروية والمرفوعة والمأثورة في إثبات هذه الصفات وإثبات إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل على عرشه. ولعل المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى القصيدة التي أنشدها الدارقطني في خبر مجاهد في إقعاد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على عرشه، حيث يقول: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده، ولا تنكروا أنه يقعده. يقول: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، الشفاعة العظمى، نعم، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، وهو أثر مجاهد. أمر الحديث على وجهه، طريق السلف، أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه أو ولا تدخلوا فيه ما يفسده من تأويلنا وغير ذلك، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده، أي يقعد النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش. وهذه الأبيات ذكرها الذهبي في العلو، ووردها الناظم في بدائع الفوائد، وذكرت أيضا في غير ما أثر، وفي أسانيدها إلى الدارقطني ضعف، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة برقم 865 لمن شاء أن يرجع إليها. فهنا حينما يقول: وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران، لعله يشير إلى هذه القصيدة حينما قال: وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. نعم. ثم قال: وجرت بذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. قضية الإقعاد، تفسير المقام المحمود بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، صار بسببها فتنة بين الحنابلة وبين مناوئيهم من الجهمية وهم المعطلة. يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 710 بعد 300، يقول: وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي وبين طائفة من العامة، اختلفوا في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقالت الحنابلة: يجلسه معه على العرش. وقال الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى، فاقتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيقول مصنف: وجرت بذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان، لكن قال في وقته، وهذا الأثر متأخر بعض الشيء. قال رحمه الله تعالى: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، يعني مهما كان من فتن ومحن وإحن فالعاقبة للتقوى. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مهما تكالب الأعداء، ومهما ادلهم الظلام، ومهما وقع في النفوس ما يقع من يأس ومن ظن من ظنون الجاهلية، فالله سبحانه وتعالى قد وعد بنصر دينه وإظهاره ليظهره على الدين كله مهما حاول الأعداء من إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. وهذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف، لكن متى يكون ذلك؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه. أفحسبتم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لا بد من الفتن. فالنصر لا يكون إلا بعد محنة حزب الله سبحانه وتعالى وابتلائهم واختبارهم وبيان الصادق منهم من الكاذب. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن النصر لا يأتي بكل سهولة، لكن بمحنة حزبه من حربه. ذا حكمة مذ كانت الفئتان، أقول هذه حكمة الله سبحانه وتعالى منذ بداية تميز الصفين والفئتين اللتين كانتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فئة المؤمنين وفئة الكافرين. مذ كانت الفئتان، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد اقتصرت على يسير من كثير، فائت للعد والحسبان، ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف، فاستحيوا من الرحمن. يقول: إنما ذكرت غيظا من فيض، ذكرت بعض الأحاديث وبعض الآثار الدالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وإلا فالنصوص كثيرة جدا يصعب استقصاؤها وحصرها. وقد حاول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية أن يحصر النصوص والآثار، الأحاديث المرفوعة والموقوفة والآثار عن السلف في إثبات صفة العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى والرد على المخالفين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ولعلنا نكتفي به أيضا في درس هذه الليلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.